محفوظ بن حجر فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة رحمه الله. هذا الكلام متعلق بما قبله. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. عليكم السلام ورحمة الله. الصوت واضح الآن أكرمكم الله؟ الصوت واضح؟ جميل، الحمد لله. أقول حفظكم الله، قال الحافظ: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يعني إذا قيل حديث مسند فالمراد أنه ما رفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. أما إذا كان ظاهره الانقطاع، إذا كان ظاهره الانقطاع فهذا لا يسمى مسندا. طيب، لماذا قال الحافظ رحمه الله ظاهره الاتصال؟ لما لم يقل مرفوع صحابي بسند متصل؟ لماذا يقول رحمه الله بسند ظاهره الاتصال؟ ما المراد من ذلك؟ يقصد نعم أن الانقطاع الخفي مثل العنعنة من المدلس، الانقطاع الخفي مثل العنعنة من المدلس، نعم، هذا لا يجعل الحديث يخرج عن كونه مسندا. الحديث يبقى مسندا، يبقى مسندا، وهذا هو ما يظهر من كلام الحافظ رحمه الله. والعلماء في هذا الكلام، لكن يكفينا أن نعرف ما يشير إليه الحافظ في هذا المتن المبارك. فإن قل عدده، يعني قل عدد رجال السند، قل عدد رجال السند، فإما أن ينتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. إذا انتهى السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعدد رجال السند قليل، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إسنادا أو سندا عاليا. هذا هو علو الإسناد. قال: فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي. الآن تعلمون أن صحيح البخاري أقل في الأسانيد فيه مكونة من كم؟ ثلاث. هذه تسمى ثلاثيات صحيح البخاري، ثلاثيات صحيح الإمام البخاري. ومن هذه الثلاثيات، من هذه الثلاثيات حديث من؟ طبعا أحمد في رتبة شيوخ البخاري، أحمد في رتبة شيوخ البخاري. حديث من كذب علي متعمدا، أحسنت، حديث من كذب علي متعمدا، هذا الحديث من ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى. ننظر هكذا في سند هذا الحديث الذي هو أحد ثلاثيات البخاري. طبعا هذه أعلى الأسانيد في البخاري، ما كان مكونا من ثلاث. طيب، ما الفائدة من علو الإسناد؟ كلما على الإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقل. احتمال الخطأ يكون أقل إذا كان الإسناد عالي. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله يسافرون إلى بلدان أخرى، يقطعون الفيافي والقفار، يريدون ويطلبون علو الإسناد. لماذا؟ لأن علو الإسناد يقل فيه احتمال الخطأ. الآن هذا الحديث أمامكم، حديث البخاري رحمه الله، وهذا هو إسناده. قال البخاري: حدثنا مكي بن إبراهيم، هذا رقم كم؟ رقم واحد. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هذا رقم كم؟ اثنين. عن سلمة، هذا الصحابي، هو رقم كم؟ رقم ثلاثة. إذن بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس، ثلاثة أنفس، هذا يسمى ثلاثيا، الذي يكون بين البخاري أو بين المصنف وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواة. قال أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. ما مراده بهذا؟ مراده أن هناك نوعا آخر من العلو، هو العلو النسبي. العلو النسبي أن يكون بين المصنف صاحب الكتاب الذي أخرج الكتاب وبين الإمام الجليل الحافظ الثبت المتقن مثل الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله عدد قليل. طيب ما الفائدة من هذا؟ الإمام شعبة رحمه الله ممن عرف بالتحري عليكم السلام، ممن عرف بالتحري والضبط والحرص والاهتمام والعناية. فإذا كان بيني وبين شعبة عدد قليل فهذا لا شك أنه أمر يطلب، أمر يطلب. نعم، فالإمام يكفيهم عناء البحث في من روى عنه لأنه ثقة وثبت وحريص ومتقن وضابط. طبعا مثل شعبة في الإتقان والضبط والإمامة الإمام مالك، وكذلك سفيان الثوري رحمه الله، هؤلاء كلهم أئمة من ذوي الصفات العلية في هذا الباب، من ذوي الصفات العلية في هذا الباب. طيب كم في البخاري من الأحاديث الثلاثية؟ في البخاري 22 حديثا ثلاثيا. مسلم، وهذه أيضا فائدة اجعلوها نصب أعينكم، ليس في صحيح الإمام مسلم ثلاثي قط، ليس في صحيح مسلم ثلاثي قط، هذا واضح. لكن عندما يأتي الأخ ويقول مسند أحمد نقول نعم أحمد لا شك أنه يوجد عنده ثلاثيات كثيرة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإمام أحمد في مرتبة شيوخ البخاري، بل هو من شيوخه، ففي المسند أكثر من 300 ثلاثي، المسند في أكثر من 300 ثلاثي. ومالك كما تفضل الأخ فيه ثنائيات، كثير من روايات موطأ الإمام مالك ثنائية، بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ اثنين. معروف السند المشهور مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من السند. قال الحافظ وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق. وفيه هنا الضمير يعود على العلو النسبي، يعني وفي العلو النسبي الموافقة. يعني باختصار أقدم لكم بدقة، العلو النسبي أقسام أو أنواع. النوع الأول يسمى الموافقة، العلو النسبي أقسام، القسم الأول الموافقة، والقسم الثاني البدل، والقسم الثالث المساواة، والقسم الرابع المصافحة. هذه كلها أقسام للعلو النسبي. عن إذنكم الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. المعذرة بارك الله فيكم، صوتي مسموع لديكم بارك. طيب القسم الأول قلنا الموافق من أقسام العلو النسبي. الحافظ رحمه الله مثل للموافق القسم الأول بمثال، ماذا يقول؟ يقول روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. يعني الإمام البخاري الآن يروي عن من؟ عن قتيبة عن مالك. هذا الطريق، هذا العلو إلى من؟ إلى مالك رحمه الله. لو روى البخاري من طريقه هو ولم يعتمد على طريق مالك ابن أنس الأصبحي الإمام، يقول كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. كم؟ كان بيننا وبين قتيبة كم؟ ثمانية. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج نسابوري عن قتيبة لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. إذن هنا حصلت الموافقة مع البخاري في من؟ في شيخه. حصلت الموافقة مع البخاري في شيخه. طيب إذن الموافقة ما هي؟ الموافقة أن يقع لك حديث من الأحاديث عن شيخ إمام من الأئمة بعلو يعني بعدد أقل من العدد الذي يمكن أن يقع لك به ذلك الحديث عن الشيخ الذي إذا رويته عن ذلك المصنف. ما أدري هذا واضح ولا فيها صعوبة. هذه الموافقة هل هي واضحة لديكم إخواننا أم ليست واضحة؟ إذا كانت غير واضحة أخبرونا، أكتب رقم اثنين. نرجو لأحد. طيب الآن ماذا عرفها الإمام الحافظ؟ يقول الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، من غير طريق من المصنف. الآن البخاري روى عن قتيبة عن مالك. طيب يقول لو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة كم؟ ثمانية. لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة كم؟ ثمانية. لكن لو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة صار بيننا وبين قتيبة كم؟ سبعة. خلاص. فالآن هذا الإسناد الذي اعتمدنا فيه على أبي العباس السراج عن قتيبة اللي هو أعلى، انتبهوا هذه الموافقة مع الإمام البخاري اتفقنا معه في من؟ في شيخه، شيخ البخاري. من شيخ البخاري؟ قتيبة. نعم هو لنبحث عن العلو، لكن الكلمة الموافقة هذه المراد بها أننا وافقنا البخاري في شيخه نفسه. من هو شيخ البخاري؟ قتيبة. فنحن من طريق أبي العباس السراج لا من طريق البخاري روينا أيضا عن من؟ عن قتيبة. عن من؟ عن شيخ البخاري. إذن هنا موافقة مع البخاري. أوضح الآن؟ القسم الثاني البدل، القسم الثاني البدل، والمراد بالبدل يقول وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني تصل إلى شيخ شيخ المصنف. مثاله لو كان عندنا الإسناد من طريق أخرى إلى القعنبي، عرفتم القعنبي وهو من تلاميذ مالك المشاهير عن مالك، وقع لنا من طريق أخرى إلى القعنبي عن من؟ عن مالك. طيب الآن الإسناد الذي عند البخاري قبل قليل، البخاري عن من؟ عن قتيبة عن مالك، البخاري عن قتيبة عن مالك عليكم السلام. نحن وجدنا إسنادا آخر عن القعنبي عن مالك، مالك هذا هو شيخ البخاري أم شيخ شيخه؟ انتبهوا معي بارك الله فيكم، البخاري عن من؟ عن قتيبة، حياكم الله، البخاري عن قتيبة عن من؟ عن مالك. وجدنا إسنادا آخر عن من؟ عن القعنبي عن مالك، اتفقنا مع البخاري في أي مرحلة؟ ما اتفقنا مع البخاري في شيخه، ما هي موافقة هذه؟ خلاص وصلنا إلى شيخ شيخه، من هو؟ مالك، من طريق أخرى، طريق القعنبي. قال وفيه المساواة، القسم الثالث من أقسام العلو النسبي، المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال الحافظ كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، النسائي يروي الحديث، يروي حديثا بين النسائي وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 11 نفسا. فوجدنا طريقا أخرى إسنادا آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 11 نفسا، لكن إسناد آخر غير إسناد من؟ غير إسناد الإمام النسائي. هنا تساوى العدد، تساوى العدد بين من ومن؟ بين الإسناد الذي عند النسائي وبين الإسناد الذي عندنا. خلاص هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا يا إخوانا؟ يسمى مساواة. هنا نظرنا للعدد، نظرنا إلى العدد. طيب القسم الرابع من أقسام العلو النسبي، المصافحة. قال الحافظ وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. ماذا يقول؟ الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني هي مساواة لكن ليست مع النسائي، لا، وإنما مع تلميذ النسائي. مفهوم هذا الكلام؟ ميسرة معنا بارك الله فيك، يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله لو قيل بأن المساواة حصلت مع تلميذ البخاري، مع تلميذ الإمام البخاري، تلميذ الإمام البخاري أخذ الحديث عن من؟ عن البخاري، أخذ الحديث عن الإمام البخاري. جميل. لو كان بين تلميذ البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، 11 نفسا. طيب، وبين الإسناد الذي عندنا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، هذه تسمى مصافحة، تسمى مصافحة. لاحظوا هنا بارك الله فيكم أن هذه التسمية، تسمية المصافحة، مأخوذة من أين؟ مأخوذة من أن تلميذ البخاري لقي البخاري. لا، عليكم السلام عليكم. تلميذ البخاري لقي البخاري، والغالب أن من يتلاقى من الناس يتصافح، يعني يتلاقى الناس صافح بعضهم بعضا، فلهذا سميت مصافحة. لهذا سميت ماذا؟ سميت مصافحة. نعم، على كل حال هذه تسميات اصطلاحية، هذه كلها الأربعة تسميات اصطلاحية. طيب، ويقابل العلو بأقسامه النزول. النزول أن تكثر رجال السند أو رواة الإسناد بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مطلقا، أو أن يكون ذلك بين المصنف وبين أحد الأئمة ذوي الشان، أحد الأئمة ذوي الشان، فهذا يكون نسبيا لا مطلقا. هنا سؤال، ما هو أنزل حديث في صحيح الإمام البخاري؟ أنزل حديث في صحيح الإمام البخاري هو حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج قد قدوا هاتن. طيب، هذا هو أنزل أحاديث صحيح الإمام البخاري. كم هذا؟ كم هذا الإسناد؟ ما تساعي هذا الإسناد؟ تساعي. نعم، يقول الحافظ، فإن شارك الراوي من روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. كلمة قرين، فلان قرين فلان، يريدون بالقرين من تقاربت الأقران، هم من تقاربت أسنانهم وتقارب أخذهم عن الأشياء. طيب، المدبج ما هو؟ لو روى كل من القرينين عن الآخر فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مدبج. إذن هل كل مدبج أقران؟ نقول نعم، لكن هل كل أقران مدبج؟ لا، كل مدبج هو أقران. لماذا؟ لأنه يشترط في المدبج أن تكون رواية كل من القرينين عن الآخر، لكن هل كل رواية أقران لابد أن يروي كل قرين عن الآخر؟ لا، هم أقران، لكن لا يلزم أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا. طيب، إذن كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة. طبعا حديث الأقران كتب فيها بعض العلماء، منهم الإمام الدارقطني كتب في المدبج، عفوا الإمام الدارقطني كتب في المدبج كتابا اسمه هكذا المدبر، وأيضا أبو الشيخ الأصبهاني له كتاب اسمه رواية الأقران، له كتاب رواية الأقران. هذا أشار إليها الحافظ في النزهة، في نزهة النظر. لو روى الشيخ عن تلميذه هل هذا يسمى مدبجا؟ قال الحافظ الظاهر لا. لماذا؟ لأنها من رواية الأكابر عن من؟ عن الأصاغر. والتدبيج لابد أن يكون مستوي الجانبين، هذا قرين لهذا. طيب، وإن روى عمن هو دونه فالأكابر عن الأصاغر. لو روى عمن هو دونه فهذه رواية الأكابر عمن؟ عن الأصاغر. طيب، نريد أن نضرب أمثلة على هذا الكلام حتى يصبح أوضح. الآن أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لو روى أبو هريرة عن عائشة وروت عائشة عن أبي هريرة، وهذا واقع يعني حافل، هذا ماذا يسمى؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى مدبجا. هذا يسمى مدبجا. كذلك مالك لو روى عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك، هذا أيضا يسمى مدبجا. لماذا؟ لأن أبا هريرة وأم المؤمنين عائشة في طبقة واحدة. نعم، في طبقة واحدة. وكذلك مالك والأوزاعي في طبقة واحدة من أتباع التابعين، هما في طبقة واحدة. طيب، أما رواية الأكابر عن الأصاغر يعني هذه مشهورة وموجودة في كتب السنن، أن يروي الكبير عن الصغير، كان يروي الشيخ عن تلميذه رواية من الروايات. وأيضا لو كان الذي يروي هو أكبر في السن ممن يروي عنه، يعني كبير في السن يروي عن صغير في السن، هذا أيضا يعني يدخله بعضهم في رواية الأكابر عن الأصاغر. أو أن يكون الذي يروي أكثر حفظا وأكبر منزلة من الذي يروي عنه، هذا أيضا يدخله بعض العلماء في رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. من الصور التي تدخل تحت هذا المعنى أيضا رواية الآباء عن الأبناء، ومن ذلك أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه روى عن ابنه الفضل بن العباس، ماذا روى عنه؟ روى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين بالمزدلفة في حجة الوداع. هذه الرواية من رواية الأب عن ابنه، فيمكن أن تدرج في رواية الأكابر عن الأصاغر. قال الحافظ وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. يعني اثنان من الرواة اشتركا في الرواية عن شيخ من الأشياخ، ومات أحدهما قبل الآخر، وكان الفرق بين وفاة هذا ووفاة هذا فرق كبير. فالذي مات متقدما يسمى ماذا؟ السابق. والذي تأخر يسمى اللاحق، والذي تأخر يسمى اللاحق. مثال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في تحقيق الرغبة قال: ومثاله روى الإمام البخاري في تاريخه عن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري، وروى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري. انتبهوا الآن، من الشيخ؟ من الشيخ؟ محمد بن إسحاق السراج. محمد بن إسحاق السراج. من الذي روى عن محمد بن إسحاق السراج؟ روى عنه الإمام البخاري في التاريخ. روى عنه من؟ البخاري. ومن روى عنه أيضا؟ من روى عنه أيضا؟ أبو الحسن النيسابوري. أبو الحسن النيسابوري. إذن هذا وهذا، البخاري أبو الحسن النيسابوري، هذان هما التلميذان اللذان اشتركا في الرواية عن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري. طيب كم بين وفاة البخاري ووفاة أبي الحسن؟ الإمام البخاري توفي سنة 56 و200 في الهجرة. جميل. والخفاف مات سنة 393. كم بينهما؟ كم بين الإمام وفاة الإمام البخاري ووفاة الخفاف؟ 137. 137 سنة، فرق كبير، مدة طويلة. نعم. فمن السابق الآن ومن اللاحق؟ من السابق ومن اللاحق؟ البخاري السابق. الله المستعان، لعله خير إن شاء الله. البخاري السابق، واللاحق من؟ أبو الحسن الخفاف النيسابوري. التقطيع عند الأخ أبي مريم أم عند الجميع؟ التقطيع التقطيع فصل عندكم؟ ما آخر ما سمعتم أختان؟ ما آخر ما سمعتم؟ أعيد مرة أخرى بسرعة. محمد بن إسحاق السراج النيسابوري يروي عنه، وإياكم، يروي عنه من؟ يروي عنه الإمام البخاري في تاريخه، ويروي عنه أيضا من؟ أبو الحسن الخفاف النيسابوري. الإمام البخاري توفي سنة 256 للهجرة، وتوفي الخفاف سنة 393. كم بينهما؟ 137 سنة. 137 سنة. من السابق ومن اللاحق؟ يقال السابق في البخاري، واللاحق من؟ واللاحق من؟ شيخنا ذكر أنه أبو الحسن الخفاف، والذي في النزهة عندي أنه أبو الحسين. عندكم ماذا في النزهة؟ ما الذي عندكم في النزهة؟ أبو الحسن أم أبو الحسين؟ في كلامه على السابق واللاحق قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذ أبي العباس السراج أشياء في التاريخ، ومات سنة 7 وآخر حدث. ما الذي عندكم في المزه؟ ليس معكم الان. طيب يقول الحسين ايضا هذا يحتاج مراجعه، تحتاج الى مراجعه اسم الراوي لعل هناك خطا في احد الكتابين. نعم. يقول الحافظ وإن روى عن اثنين متفقين، نعم نعم الخفاف نعم، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. المهمل أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم، متفقي الاسم ما مثاله؟ ما مثال هذا النوع من أنواع الحديث؟ ما شاء الله الأولاد عندي بدأوا في الإزعاج، الله يصلح. مثال ذلك أن يروي الإمام البخاري عن محمد، محمد هكذا يروي عن محمد، هكذا محمد. طيب ما الإشكال عندما يقول الإمام البخاري حدثنا محمد؟ ما الإشكال؟ الإشكال أنك الاسم هذا يعني يشترك في عدد من الرواة الذين يروي عنهم الإمام البخاري، قد يكون ابن الذهلي، الإمام الذهلي المعروف، وقد يكون غيره. طيب قد يقول الإمام البخاري، قد يروي الإمام البخاري عن أحمد، هل يريد أحمد ابن عيسى أم أحمد ابن صالح المصري؟ من منهما يريد؟ واضح؟ طيب ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم لا يذكر له اسم أصلا، أما المهمل فيذكر اسمه مثل ما ذكرنا الآن، هذا يسمى مهملا، الاسم مذكور لكن يشتبه. إيش معنى غير منسوب يا أخي الحبيب؟ يعني ما ذكر نسبه، من هو؟ ذكر اسمه لكن ذلك مشتبه عليه، مشتبه علينا، فكونه مشتبها هو محل الإهمال، أنه أهمل الراوي، أهمل الراوي نسبته، أو أهمل أن يميزه بما يخصه هو حتى يتميز عن غيره. كيف يعني هو مقصود؟ قد يفعل أحيانا على سبيل الاختصار، أو على سبيل أن هذا إذا روى عن فلان فهو فلان، لأنه مختص بفلان مثلا، إذا روى هذا عن فلان فهو فلان، لكن حصل خلاف، حصل خلاف في بعض هذه الأسماء، إذا صار عندنا عدم تميز، فهنا هنا نحتاج الرجوع إلى الاختصاص، يعني فلان مختص بفلان بالرواية عن فلان، هنا نعرف أنه فلان. والحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري المسمى هدي الساري تكلم عن هذه النقطة، يعني يمكن الرجوع إليه. لكن طبعا إذا كان الاثنان يعني ثقتان فما في إشكال أصلا، لكن الإشكال لو كان أحد هذين الاثنين ضعيفا. جميل، يعني مثلا وكيع بن الجراح الإمام المعروف أحيانا يقول حدثنا النضر، من النضر هنا في كلام وكيع؟ هل هو النضر بن عربي أم النضر بن عبد الرحمن؟ النضر بن عبد الرحمن ضعيف. النضر بن عبد الرحمن إيش؟ ضعيف. إذن لابد أن نبحث من النضر هنا، لأن هذا مؤثر. أما إذا كان الاثنان ثقتين فلا يضر عدم التمييز، لا يضر عدم التمييز. يقول: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. إذا روى شيخ من الشيوخ عن ثقة حديثا من الأحاديث فجحد الشيخ المروي عنه ونفى هذا الكلام الذي نسبه إليه هذا الراوي، فما الحكم؟ ماذا نقول في هذه الرواية؟ ماذا نقول في هذه الرواية؟ يقول الحافظ: إن كان هذا الجحد جازما به هذا الشيخ، يجزم به هذا الشيخ، يقول لم أروي هذا وأنفي هذا وهذا كذب علي أو كذا، فيقال هنا إن هذا مردود. لكن إن كان على سبيل الاحتمال فهنا لا نطعن في هذه الرواية لمجرد احتمال، قد يكون نسي. ولهذا يقول الحافظ: وفيه من حدث ونسي، وفيه من حدث ونسي. قد يروي يعني الشيخ أحيانا يروي رواية ثم يقال أنك رويت كذا كذا، يقول ما رويته، نسيانا منه. والخطيب له كتاب في أخبار من حدث ونسي، وكذلك السيوطي له كتاب تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ونسي. نعم. والدارقطني أيضا له كتاب في من حدث ونسي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. هذا المسلسل وفيكم بارك الله. المسلسل ما هو؟ يعني لو كان كل واحد من الرواة يقول سمعت فلانا قال، والثاني يقول سمعت فلانا قال، والثالث قال سمعت فلانا قال، هذا مسلسل بصيغة الأداء التي هي ماذا؟ سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال. هذا اتفقوا كلهم على هذا اللفظ وعلى هذه الصيغة، صيغة السماع بهذا اللفظ. طيب، هذا مثال على المسلسل. أو أن يقسم، أو أن يقسم مثلا يقول أخبرني والله فلان، والثاني يقول أخبرني والله فلان إلى آخر السند، هذا يعتبر أيضا من المسلسل. ومن ذلك أن يكون الاتفاق على صفة من الصفات حال الرواية، مثل حديث اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقول الراوي لشيخه، عفوا يقول الشيخ لمن يروي عنه إني أحبك فقل كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ إني أحبك، قال يا معاذ إني أحبك فقل اللهم إني على ذكرك وشكرك. فصار بعض أسانيد هذا الحديث فيها كل واحد من الشيوخ يقول لمن يعني لتلميذه الذي يروي عنه أو لمن يروي عنه يقول له إني أحبك فقل، إني أحبك فقل، إني أحبك فقل. هذا مسلسل بهذه اللفظ. وكذلك لو أن كل واحد من الرواة شبك بين أصابعه، هذا أمر فعلي، هذا أمر فعله. أيضا أن يأخذ كل راو من الرواة بلحيته، الشيخ يأخذ بلحيته فيقول فلان حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كل واحد هكذا يقول في الإسناد كله. وتعرفون هناك حديث مسلسلة بالآباء، كل واحد يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي إلى آخر السنة، هذا مسلسل بالآباء. وهناك أحاديث مسلسلة بالفقهاء، كل الرواة فقهاء. وهكذا كلمة المسلسل أن يتفق الرواة في صيغة من الحالات، الحالة قد تكون قولية وقد تكون إيش، وقد تكون حالة فعلية. نقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونلقاكم إن شاء الله تعالى على خير.